إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوتي الكرام، ما زلنا مع أشرف مسائل الأصول، ما زلنا مع المسألة التي يجد لها المجتهدون ولا يصل إليها إلا الكرماء الفضلاء الأنبياء. هذه المسألة التي تتقطع النفوس وتشتاق القلوب إليها، ألا وهي رؤية الله جل في علاه، هذا النعيم الذي لا ينقطع، هذا السرور الذي لا يدانيه سرور. تكلمنا الأسابيع الماضية على مسألة رؤية الله جل في علاه، ورؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة، ورؤية المنافقين، ورؤية الكافرين، وأيضا رؤية الملائكة لله جل في علاه، ورؤية الجن لله جل في علاه، وفصلنا القول في ذلك. واليوم إن شاء الله سنمر مرورا على مسألة رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لله في الدنيا، لأننا تكلمنا عنها بالتفصيل في صحيح مسلم، وبعد ذلك نصل إلى مسألة هي مسألة مشكلة معقدة، لكننا يعني نتناولها بتبسيط حتى يعني يصل إليها الناس دون أدنى إنكار، ألا وهي رؤية الله جل في علاه في المنام. وهل رؤية الله جل وعلا في المنام هل هي على العموم، يمكن لأحد المؤمنين أن يرى ربه في المنام أم لا، هي خاصة فقط بنبينا صلى الله عليه وسلم؟ هذه التي سنتكلم يعني عنها، وهي مسألة أيضا من أشرف المسائل ومن أدق المسائل. نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. باب في رؤية الرب عيانا. عن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ترون ربكم عيانا كما ترون القمر ليلة البدر. باب ما ذكر من رؤية نبينا عليه الصلاة والسلام ربه تبارك وتعالى في منامه. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: وما جعلنا الرؤيا التي أريناك، قال: هي رؤيا عين رآها النبي صلى الله عليه وسلم. وعنه رضي الله عنه قال: كانت رؤيا الأنبياء وحيا. وعن معاذ رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رأى في نومه وفي يقظته فهو حق. باب عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى تجلى لي في أحسن صورة، فسألني فيما يختصم الملأ الأعلى، قال: قلت: ربي لا أعلم به. قال: فوضع يده بين كتفي حتى وجدت بردها بين ثديي، أو وضعها بين ثديي حتى وجدت بردها بين كتفي، فما سألني عن شيء إلا علمته. إسناده حسن. وعن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تراءى لي ربي في أحسن الصورة، ثم ذكر الحديث، حديث صحيح بما قبله وما بعده. وعن عبد الرحمن بن عائش يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رأيت ربي في أحسن الصورة. وعن ابن عائش الحضرمي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتاني ربي الليلة في أحسن صورة. وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رأيت ربي عز وجل في أحسن صورة. وعن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن ربي أتاني الليلة في أحسن صورة. وفي هذه الأخبار: ووضع يده بين كتفي، حديث صحيح. باب عن أم الطفيل امرأة أبي بن كعب رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: رأيت ربي في المنام في أحسن صورة، وذكر كلاما. نعم، جزاكم الله خير. رؤية الله جل وعلا يوم القيامة قد فصلنا القول فيها، وأن رؤية الله جل وعلا على قسمين، أولا أو على وقتين موضعين. رؤية الله جل وعلا في عرصات يوم القيامة، وهذه تكون على الراجح للمؤمنين والمنافقين، ويحجب أهل الكفر عن رؤية الله جل وعلا في عرصات يوم القيامة. والحكمة من رؤية المنافق لربه يوم القيامة في عرصات يوم القيامة رؤية اختبار وفتنة وحسرة حتى يتحسر ويتقطع ألما على الفوات. وفي هذه الرؤية مهمة جدا أن الله جل وعلا يأتيه في صورة، يأتيهم في صورة ثم يأتيهم بعد ذلك في صورة أخرى، حتى نبين أنه يمكن للإنسان أن يرى ربه في المنام في أكثر من صورة كما سنوضح. لأن في الحديث قال: يأتيهم الله في على الصورة التي لا يعرفونه فيها، فيقول: أنا ربكم، أو يقول: من تنتظرون؟ يقولون: ننتظر ربنا. يقول: أنا ربكم، فيقولون: لا، نعوذ بالله منك، لست بربنا. ثم يأتيهم في الصورة التي يعرفونها، فأتاهم في صورة أولا ثم أتاهم في صورة أخرى مرة ثانية. قال: فيأتيهم في الصورة التي يعرفونها فيقول: أنا ربكم، فيقول: أنت ربنا، بينكم وبينهم على بينه علامة، فيكشف عن ساقي، فيخرون سجدا إلا أهل النفاق كما فصلنا وبينا. والمؤمنون يسعدون برؤية ربهم ووجه ربهم يوم القيامة، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون ربكم عيانا. هذا واضح جلي في كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وقال: ترون القمر ليس دونه سحاب، سترون ربكم كما ترون القمر، لا تضارون لا تضامون في رؤية الله جل وعلا كما لا تضارون في رؤية القمر. هذه رؤية الله جل وعلا في الآخرة. أما رؤية الله جل وعلا في الدنيا فمستحيلة بالاتفاق وبالإجماع، لا يمكن لأحد أن يرى ربه بعينه البصرة في الدنيا، وقد حسم ذلك القرآن وحسمته السنة. قد قال الله تعالى مجيبا لأكرم الخلق على الخالق في أوانه وفي عصره لكليمه لموسى عليه السلام: رب أرني أنظر إليك. قال: لن تراني، ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا، فأناب وتاب وآب إلى ربه جل في علاه. من هذا السؤال أنه علم أنه لا يستطيع بحال أن يرى ربه جل في علاه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم للأمة بأسرها لتسمع ولتعلم ولتستيقن، قال: إنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. حتى هنا اترك غائية، انتهى الموضوع، لا يمكن أن تروا ربكم إلا بعد الموت. قال: إنكم لن تروا ربكم حتى تموت. وفي رواية أيضا في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لن يرى أحد منكم ربه حتى يموت. غائية، والنبي صلى الله عليه وسلم يدخل دخولا أوليا في هذا العموم، لكن الاختلاف قد اشتد واحتدم بين علماء الأمة. هل رأى محمد صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي ربه بعينه الباصرة يوم عرج به في المعراج؟ هل رأى ربه؟ ما كذب الفؤاد ما رأى، أيضا ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى. هل رأى ربه؟ الاختلاف شديد جدا، وقد فصلنا القول فيه في صحيح مسلم وهو من عهد قريب، فلنعود ونبينه، لكن سنعطي الأصول التي يمشي عليها طالب العلم. الراجح الصحيح من الأقوال الأربعة التي فصلناها هو أن محمدا صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه بعينه البصرة بحال من الأحوال. والدلالة على ذلك قد سئل الحديث أبي موسى الأشعري، سئل النبي صلى الله عليه وسلم سؤالا صريحا، قيل له: رأيت ربك؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: رأيت نورا. ما قال رأيت ربي، قال رأيت نورا، وسنفسر ما هو النور الذي رآه. قالوا: رأيت ربك؟ قال رأيت نورا. وفي رواية أخرى قالوا: رأيت ربك؟ فقال: نور. أنا أراه كيف أراه؟ حجبني النور. فيقصد رأيت نورا هنا هو نور الحجاب. والدلالة على ذلك بحديث صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام. ففي الحديث قال: وحجابه النور. وفي رواية النار قال: وحجابه النور، إذا كشفه أحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. فهذه فيها دلالة أنه لم يرى ربه جل في علاه، لأنه لو كان يرى ربه لنزل في نفس عموم الكلام. الحديث قال: ولو كشفه، كشف الحجاب، ولو كشفه لأحرقت سبحات وجهه، وجه من؟ أنوار وجه الله سبحانه جل في علاه، لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. وينتهي بصره إلى نبيه أم لا؟ ينزل تحت الخلق، عموم الخلق، ولا ما ينزل؟ ينزل. فإذا هو لا يرى ربه جل في علاه. ولذلك في الصحيح أن عائشة رضي الله عنها وأرضاها قيل لها رأى محمد ربه كما سألها مسروق رضي الله عنه وأرضاه، ونقل ذلك عن ابن عباس قالت من قال لك ذلك، ثم قالت كلاما شديدا كما قلنا حفاظا على هذه المسألة العزيزة الجليلة، قالت من حدثك أن محمدا بأبيه وأمه صلى الله عليه وسلم أن محمدا رأى ربه فقد أعظم على الله الفرية. هذا تأكيد شديد من عائشة الصديقة التي عاشرت النبي صلى الله عليه وسلم وعاينت ما كان فيه النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أخبرها النبي صلى الله عليه وسلم بكل شيء فيه ظاهر وباطن، فلذلك هي على يقين تام أن محمدا لم يرى ربه جل في علاه. قالت من حدثك أن محمدا رأى ربه فقد أعظم على الله الفرية. لم يرى محمد صلى الله عليه وسلم ربه، وهذا في قول جمهرة من أهل العلم من المحققين، وإن كان الأكثرية يرون أنه قد رأى ربه خصيصا كما خص الله موسى بالكلام وخص نبيه إبراهيم بالخلة، وقد بينا ضعف هذا الكلام. يبقى المسألة الأخيرة ألا وهي رؤية الله في المنام، هل هي متاحة؟ هل يمكن لأحد أن يرى ربه في المنام؟ أولا رسول الله رأى ربه في المنام، نعم رأى ربه في المنام أكثر من مرة، ولذلك صح عن ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه قال رأى محمد ربه مرتين بفؤاده، وهذا عن ابن عباس سنة صحيح، قال رأى محمد صلى الله عليه وسلم ربه بفؤاده، رؤية منامية لا رؤية بصرية، رأى ربه بفؤاده مرتين، واستدل بقول الله تعالى ما كذب الفؤاد ما رأى، رأى حقا يعني رأى ربه. وأيضا في الحديث الذي في الترمذي سنة صحيح وفي مسند أحمد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال رأيت ربي في أحسن صورة، رأيت ربي في أحسن صورة، ثم قال يا محمد فيما يختصر المال الأعلى إلى آخر الحديث، لكن المهم أنه قال رأيت ربي في أحسن صورة، وقال يتجلى ربي أو قال تجلى لي ربي في أحسن صورة، فهذه فيها دلالة واضحة أيضا أنه رأى ربه جل في علاه، وأقر بذلك العلماء. العلماء اتفقوا من السلف والخلف على هذه الرؤية، ولم تنكرها عائشة رضي الله عنها وأرضاها كما أنكرت الرؤية البصرية، ولكن لم تقل بها، وابن عباس أكد على أن الله جل وعلا قد رآه النبي صلى الله عليه وسلم في منامه أكثر من مرة، والحديث ظاهر جدا جلي واضح، قال رأيت ربي، فالفصل الرؤية أنه لما سأله فيما يختص المال الأعلى قال لا أعلم، وسنبين هذه الفائدة العظيمة الجليلة من الفوائد المستنبطة، فقال وجدت يده أو برد أنامله في بين كتفي، ثم أجاب بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. قال الإمام البغوي رؤية الله في المنام جائزة، وقول الإمام البغوي رؤية الله في المنام جائزة يعمم ما قال جائزة للنبي، يعني لأحد المسلمين، لأحد المسلمين. طب هل للكافر يرى الله؟ نعم ممكن للكافر أن يرى الله في المنام، وكل حسب إيمانه. ما تقرأ هذه رؤية منامية أو رؤية بطنية؟ هي المعترض معك النهارده. طيب فهل له يرى؟ ممكن أن يرى، وسنرى كيف يرى الله جل في علاه، ممكن يرى أسدا يأكله ويقول أنا ربك فعل كذا وكذا كما رأى بعضهم الشيطان وقال له أنا ربك، لكن هل ممكن يرى ربه؟ سنرى هذا، ممكن يرى ما يراه الرائي النائم بتهديد أو زجر أو إعاد حتى يرجع إلى ربه دل في علاه. الغرض المقصود الإمام البغوي يعمم ولا يخصص، يقول رؤيا الرب جل في علاه في المنام جائزة، ثم استدل بقول معاذ رضي الله عنه وارضاه قال النبي صلى الله عليه وسلم نمت فرأيت ربي، أو قال نعست فرأيت ربي، فنام فرأى ربه. إذا سياق الكلام على النوم لا على الرؤية البصرية، والعموم قال رؤيا الله في المنام جائزة لأن الإنسان نام فرأى ربه جل في علاه. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية، أنا أتكلم عن المتقدمين والمتأخرين وسأتيكم بالوقائع الحادثة مع السلف، قال شيخ الإسلام اتفق العلماء والعقلاء على أن للمؤمن أن يرى ربه جل في علاه ويخاطبه ويبشره، ولا ينكر ذلك عاقل، لا ينكر ذلك عاقل. وقد أورد قصة عظيمة في ذلك أن عبد القادر الجيلاني، تعرفون عبد القادر الجيلاني؟ هذا من الفضلاء الصلحاء الأماجد. عبد القادر الجيلاني يروي شيخ الإسلام سمع عنه أنه قال رأيت ربي في المنام، فقال يا عبد القادر إني قد قربتك مني وأسقطت عنك التكاليف. فأول ما جاءه قال إني ربك، فارتعدت فرائسه، فقال إني قربتك إلي وأسقطت عنك التكاليف. قال أخسأ عدو الله، لما قال له أنا ربك قال أخسأ عدو الله. انظر إلى الفقيه حتى في المنام فقيه بفضل الله سبحانه وتعالى. قال أخسأ عدو الله، فلما قال أخسأ عدو الله استغرب العلماء وسألوا لما قال ذلك مع أنه قال أنا ربك. فقال له الإمام فقال ابن الإمام ابن تيمية إن عبد القادر نظر في الكلام فوجد أن الله جل وعلا لم يسقط التكاليف عن أكرم الخلق عليه وأحب الخلق إليه وأعظم الخلق منزلة عنده من؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. قال له فاعبد ربك حتى تموت حتى يأتيك اليقين. فما أسقط عن حبيبه وخليله التكاليف فيسقط عنك التكاليف فلا. فقال لما قال لي ذلك علمت أنه شيطان فقلت اخسأ عدو الله فلم تعلو قدره. قال اخسأ عدو الله. فهنا ابن تيمية يقول اتفق الخلف والسلف والخلف على جواز رؤية الله في المنام. ولذلك نقل الذهبي وابن الجوزي وأيضا أبو نعيم في الحلية أعاجيب عن علمائنا. فنقل الذهبي في ترجمة الإمام أحمد أنه رأى الله. نقل عن الخلال بسنده عن الإمام أحمد بن حنبل أنه قال رأيت ربي في المنام. فقد رأى ربه في المنام. وهذه طبعا في السير في بعض الأسانيد بيكون فيها بعض الضعف لكن استند بها وتأتي من وجوه أخرى صحيحة. قال رأيت ربي في المنام فقلت أي رب؟ ما رآه فقط أراد أن يسأل. هذه همة الفاضل الذي يريد أن يعلو. قال رأيت ربي. اللهم ارزقنا هذا الخير أو لا ترزقنا يا ربي. أنا أدعو لنفسي أنا أقول اللهم لا ترزقنا. أنا أخشى ما أخشى من شيء آخر. ما أنا كل الناس تشتاق إلى رؤية النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أخشى من هذه المسألة. تعرفون لما؟ ما تعرفون لما؟ أحزن والله لسورة النائبة فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. إذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمرك بشيء أو بشرك بشيء ثم حدت عن الطريق ماذا تعمل؟ هذا الذي قطع أوصال عبد الله بن عمرو بن العاص عندما كان يقول للنبي صلى الله عليه وسلم لا أنا عندي استطاعة. قال له صم ثلاث أيام في الشهر. قال أستطيع فوق ذلك. قال صم اثنين وخميس. قال أستطيع أكثر من ذلك. حتى قال له صم يوم ويوم. قال أستطيع فوق ذلك. عندما مات للنبي صلى الله عليه وسلم وكبر سنه وهرم عظمه أو شاخ عظمه قال ليتني أخذت بوصية رسول الله لا أقابل رسول الله وقد تنكبت الصراط. يعني إيش؟ تقاعست عن أمر رآني فيه باجتهاد حتى لا ينال النفاق من قلبي. فهذه مسألة أعوص مما تكون. فالرجل على السلامة يؤمن بالغيب ويعتقد الغيب ولا يضع نفسه في مواضع لا يعلمها إلا الله جل وعلا. لكن نحن نحكي عن أفاضل أناجد رفعهم الله في عليين أسماءهم حتى الآن تذكرهم أموات وحسناتهم تكتب. فقال الإمام أحمد قال رأيت ربي في المنام فسألته فقلت أي رب ما أفضل ما يتقرب به المرء إليك؟ فقال يا أحمد هنيئا لأحمد أن يذكره الله جل وعلا في منامه باسمه. قال يا أحمد بكلامه. وما هو كلام الله؟ القرآن. وهذا عجب. قال رأيت ربي فسألته ربي ما أفضل ما يتقرب به العبد إليك؟ قال يا أحمد بكلامه. لا عجب ولا غرب. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن فإن لكم بكل حرف حسنة. ولا أقول ألف لام ميم حرف ولكن أقول ألف حرف ولام حرف وميم حرف. وقال بعضهم أفضل ما تتقرب به إلى ربك ما خرج منه وهو القرآن. وكما كررت ذلك كثيرا أن عثمان قال لو طهرت قلوبنا ما شبعت من كتاب ربنا جل في علاه. ولذلك قد شبه كما في حديث ابن عباس شبه النبي صلى الله عليه وسلم الصدر الذي لا يحمل قرآنا كالبيت الخرب لا خير فيه بل تعشش فيه الشياطين. فلذلك قال يا أحمد بكتابي أو قال بكلامي. وروى أيضا ابن الجوزي في المناقب عن محمد بن إسحاق قال رأيت القيامة ورأيت ربي. وهذا في المنام وهو في الحياة. ورأيت ربي حتى ترى حتى ما تسأل كيف رأى رب لأن هذا الذي سنفصله. ورأيت ربي رأيت نورا وسمعت كلاما. قال رأيت نورا وسمعت كلاما ثم قال لي ربي ماذا تقول يا محمد؟ قال لي ربي ماذا تقول في القرآن؟ فقال هو كلامك. قال عمن أخذت؟ هذه بفضل الله أكبر الحجج لنا في الكلام على أن أشرف ما يمكن أن يتعبد به المرء هو إيش؟ العلم. لما؟ لأن الله ما قال له من قلست؟ قال عمن أخذ؟ انظر إلى شرف العلم وفضل العلم. حتى في المنام محمد بن إسحاق يقول لما سأله الله جل في علاه ماذا تقول في القرآن؟ قال هو كلامك. قال عمن أخذ؟ قال أخذت عن أحمد يعني عن أحمد بن حنبل. قال فأوتي بأحمد. فقال له الله جل في علاه يا أحمد ماذا تقول في كلامي في القرآن؟ قال هو كلامك يا رب. قال عمن أخذت؟ قال أخذت عن شعبة عن المغيرة فأوتي بشعبة فسئل فقال عن المغيرة فأوتي بالمغيرة فسئل فقال عن عطاء عن ابن عباس فترك عطاء وأوتي بابن عباس فقال له الله يا ابن عباس ماذا تقول في القرآن؟ قال هو كلامك. قال عمن أخذت؟ قال أخذته عن رسولك صلى الله عليه وسلم فأوتي بمحمد صلى الله عليه وسلم. فقال يا محمد ماذا تقول في القرآن؟ قال هو كلامك يا رب. فقال عمن أخذت؟ قال أخذت عن جبريل. قال أخذت عن جبريل فقال الله صدق وصدقوا جميعا. وهذه أيضا رواها في المناقب كما قلت للصلحاء الفضلاء الكرماء. وأيضا أبو نعيم في الحلية روى عن بعض الصلحاء وهو يحيى بن حسن القرانسي يقول رأيت ربي فقلت يا ربي اغفر لي ما مضى. قال رأيت ربي في المنام. وهذه أيضا كما قلنا عن الصالحين متوافرة تدل لنا على هذه المسألة التي يصدنا عنها كثير من المعتزلة الذين يعرفون كثيرا بما لا يعرفون. فقال رأيت ربي في المنام فقلت رب اغفر لي ما مضى والله أعلم بما مضى ويستر الله علينا ويغفر لنا زللنا وتعدينا على حدوده. قال رب اغفر لي ما مضى فقال الله له أصلح ما بقي أغفر لك ما مضى. أصلح ما بقي أصلح ما بقي أغفر لك ما مضى. وهذه كما قلنا تواكب أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أسلمت على ما أسلفت من خير. قال فإن أحسنت في الآخرة كانت الحسنات بالأولى وبالآخرة وإن أسأت أخذت بالأولى وبالآخرة. قال رب اغفر لي ما مضى قال أصلح فيما بقي أغفر لك ما مضى. أيضا في مدارك السالكين ذكر الإمام ابن القيم عن أبي يزيد البسطامي. طبعا المدارك فيه ما فيه لكن هو الرجل يعني ابن القيم ينافح عن القوم بما يوافق السنة فإذا كان الزلل فوق ذلك بيّن أنها ليست من السنة وأنها من البدع. فذكر عن أبي يزيد البسطامي أنه قال رأيت ربي في المنام فقلت له كيف الطريق إليك. هذه دلالة واضحة جدا على أن الصلحاء في حياتهم ومنامهم شغلهم الشاغل كيف رضا الله، كيف السير إلى الله، كيف أكون عند ربي تقيا نقيا، كيف أكون عند ربي من الأفاضل الأمادي. قال رأيت ربي فسألته كيف الطريق إليك فقال الله اترك نفسك وتعال. كأنه قال الطريق إلي أن تترك نفسك. وهذه موافقة أيضا للسنن، ما في شيء خالف السنن، لأن في الحديث الذي صححه النووي وإن ضعفه الآخرون وصححه المت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. ولذلك قال الله تعالى أفرأيت من اتخذ إلهه هواه. وكثير عند المنازعة من يقدم نفسه على ربه، وأنا أول القائلين بذلك. كثير في المنازعة ترى الإنسان يقدم نفسه على ربه، كيف ذلك؟ عند المنازعة النفس تشتهي والرب يمنع والشهوة تغلب فيتعدى المرء حدوده فقد قدم نفسه على ربه. ولذلك كأن الله يقول لأبي يزيد الطريق الحق الطريق الكامل الطريق الذي أرضى عنه هو أن تنزع نفسك من نفسك، تنزع نفسك من هواك ثم تأتي إلى هذا الطريق. فعند المنازعة هنا يظهر الحب بحق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. فقام القائل وهو يسمع هذا الحديث ويسأل وكيف أعرف حبي لله أكثر مما سواهما؟ قال العلماء عند المنازعة أمرك أبوك وأمرك ربك. قال الأب اللحية لا أستطيع أن أراها في وجهك، اللحية ستكون وتجر علينا المشاكل، اللحية احلق لحيتك. وقد أمر الرب باللحية وأمر الأب باللحية بحلق اللحية. هنا تظهر عند المنازعة المحبة الصادقة لله جل في علاه. لا يؤمن أحدكم، لا يؤمن الإيمان الواجب لا الإيمان الكامل، حتى لا يحسبن أحد أن المسألة على الكمال بل على الإيمان الواجب. لا يؤمن أحدكم حتى يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. فإذا قدم الله على أبيه بالأدب واللطف وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة، ومع ذلك قدم الله فهذا الذي الله أحب إليه مما سواهما. نفس الأمر اترك نفسك وتعال، يعني عند المنازعة لابد أن تقدم ربك على نفسك، وهذه صعبة شاقة لا يعلم مدى المشقة التي فيها إلا الله جل في علاه. ونسأل الله أن يعيننا على ذلك. ولذلك في بعض الرواة قال ربي أعني، ربي أعني، لأن أعدى أعداء الإنسان نفسه وأقوى ما يكون على الإنسان نفسه ليس الشيطان. الشيطان ما هو إلا موسوس خارجي، أما المؤثر الداخلي النفس التي بين الجنبات. لا يستطيع المرء مغالبة هذه النفس بحال إلا إذا قواه الله على ذلك. ولذلك قال الله جل في علاه: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديت. وقال الله جل في علاه في الحديث القدسي أيضا: فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومنه إلا نفسه. فهذا الصالح العبد الصالح قد رأى ربه في المنام وسأل ربه هذا السؤال حتى يظهر لنا هذه المسألة التي لابد أن نتكلم عنها ببعض الإيجاز ونعتقدها، ونسأل الله جل وعلا أن يرزقنا ولا يفتننا بعدها. ابن رجب الحنبلي أيضا ذكر مثل هذه المسائل عن السلف، وقال: قام بعض السلف أراد أن يرى ربه في المنام، تدرب على ذلك بالاجتهاد، وكان قلبه يشتاق إلى أن يرى ربه، فرأى ربه في المنام فقال: ربي أدعوك ولا تجبني. هو يريد أن يسأل عن الحالة، لما أنا لو استجاب لي الدعوة هل المال حرام، هل المعصية زائدة، أدعوك ولا تجبني. فقال: إني أحب أن أسمع صوتك. طبعا هذه يحتاج لها بعض الخطباء والوعاظ ويرفعون ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، هو حديث موضوع لا يصح مرفوعا، لكن هو عند بعض الصالحين أنه لما رأى ربه قال: ربي أدعوك ولا تجبني، قال: أحب أن أسمع صوتك. وليس ببعيد، وإن الله له مع عباده شؤون سبحانه جل في علاه، كل يوم هو في شأن. إذن بالاتفاق سلف والخلف على أن رؤية الله جل وعلا ممكنة، ورؤية الله في المنام لأحد المؤمنين ممكنة. كيف ذلك؟ وإذا رآه كيف يراه؟ هل يقول: رأيت ربي، رأيت عين، رأيت يد، رأيت وجه؟ كيف ذلك؟ أقول: أرح نفسك حتى لا تدخل نفسك في المسائل المعقدة، أرح نفسك وخذ هذه الضوابط. أحكام الرؤية المنامية، رؤية المنام غير أحكام اليقظة، هذا أول قاعدة. القاعدة الثانية: أن رؤية المنام ليس باللزوم أن تطابق اليقظة، ليس باللزوم أن تطابق اليقظة. يعني لما رأى يوسف عليه السلام قال: إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. من الذي سجد؟ قول: من الذي سجد؟ ها، الأب والأم والإخوة، صحيح ولا لا؟ رفع أبواه على العرش وخروا له سجدا، وسجد الإخوة ليوسف عليه السلام وراء الشمس والقمر. أمثال، فهذه كما قلت صور، ويمكن أن يعني المطابقة، مطابقة المنام في اليقظة ليست باللزوم كما قال القرطبي وغير القرطبي، ليست باللزوم. الأمر الثالث وهو مهم جدا: لا تكيف. ترى الله في المنام؟ نعم ترى الله في المنام بلا كيفية، لا تسأل عن الكيفية، لكن يمكن أن ترى صورة ومثالا. نعم يمكن أن ترى صورة، وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية: يرى المرء ربه بحسب إيمانه. صورة يراها لله في المنام بحسب إيمانه، فكلما قوي الإيمان كلما حسنت الصورة، وكلما نقص الإيمان كان العكس بالعكس، نعوذ بالله من الفتنة. وضرب على ذلك مثلا، قال: جاءني أمير، ولم يذكر الأمير، فقال لي: رأيت النبي أمس أو البارحة في المنام. وانظر ماذا قال: رأيت النبي، يشوق القلب ليسمع ما بعد ذلك، لكن قال: رأيت النبي البارحة أشد ما يكون سوادا. فتعجب ابن تيمية، لكن انظروا إلى فراسة المعبر وفراسة الفقيه. ولذلك لابد من كل رؤية أن ترجع بها إلى إيش؟ إلى الفقيه، لا ترجع بها إلى الغير الجاهل، لأنها ممكن أن تعبر يعني من جاهل وتقع وتكون الطمع عليك أنت. فقال له: رأيت الرسول صلى الله عليه وسلم البارحة أشد ما يكون سوادا. فنظر إليه ابن تيمية يبتسم، فقال: قد ظلمت وغيرت الدين، وقد رأيت بما اعتقدت. ما فهمتم؟ نعم، على قدر إيمانك وفعلك في الدنيا رأيت رسول الله. ثم قال له: إن الظلم ظلمات يوم القيامة. ثم قال: والذي نفسي بيده، ما وقفت على بابه لحاجة قط. لأنه علم أنه ظلم وغير الدين، قال: قد ظلمت وغيرت الدين، وإن الظلم ظلمات يوم القيامة. يبقى إذن الإيمان تأتي صورة الله جل في علاه يوم القيامة. صورة الله، نعم، قد وصف النبي ربه بالصورة، قال: رأيت ربي في أحسن صورة. ونحن مع رسول الله ندور حيث دار، تحسن الصورة عند قوة الإيمان، وتضعف والعكس بالعكس عند ضعف الإيمان. واستدل ابن تيمية على هذا الكلام بقول النبي صلى الله عليه وسلم: رأيت ربي في أحسن صورة. رأيت ربي أم، أو قال: رأيت ربي البارحة، أو قال: أتاني ربي، تجلى ربي في المنام في أحسن صورة. فهذه فيها دلالة على أن قوة الإيمان يراه في أحسن صورة. فكل ما قوي الإيمان في القلب كلما رأى المؤمن الخير، وكلما نقص الإيمان رأى على قدر نقص إيمانه ودخل إيمانه نعوذ بالله من الخزان. أول العلماء رؤيا الله في المنام إذا رأى أحد في المنام بتأويلات كثيرة، منها ما قاله ابن سيرين والسند إليه ضعيف، لكن بعض العلماء قوى هذا المعنى، قالوا من رأى ربه في المنام دخل الجنة. من رأى ربه في المنام، سئل ابن سيرين قال رجل قد رأيت ربي، فرأى الصدق في قلبه وفي لسانه فقال تدخل الجنة. قال ابن سيرين عموما من رأى ربه في المنام دخل الجنة. وقال البغوي من رأى ربه فوعده بالمغفرة أو بالجنة أو قال له خيرا فإن وعده حق وقوله صدق فسيدخل الجنة ويغفر له، فسيدخل الجنة ويغفر له. وقال بعضهم إذا رأى ربه في المنام أعطاه شيئا فقد ابتلاه، فهذا بلاء من الله جل في علاه، لكنه بلاء إلى عافية، لكنه بلاء إلى عافية. وقال أيضا إذا رأى ربه معرضا عنه فهذا مذنب لابد أن يتوب، لأن الله جل في علاه قد قال أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم. فعليه أن يتقي الله ربه، إذا رأى ربه معرضا عنه فهو في ذنوب وآثام لابد أن يتخلى عنها. وأيضا قال جعفر الصادق رؤية الله جل في علاه تؤول على أوجه كثيرة، منها حصول النعمة في الدنيا والآخرة، وراحة البدن والقلب في الدنيا والآخرة، والهداية والنور في الدنيا والهداية التامة في الآخرة، تأويلا لقول الله تعالى يهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم. وأيضا قال وقوة الدين، يعني قوة صلابة في الدين متانة الدين، وقوة الدين وإظهار العدل في الأرض وطهر الظلم، ثم بعد ذلك دخول الجنة. يبقى إذن بالاتفاق من السلف والخلف للمرء أن يرى ربه جل في علاه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد رأى ربه وقال رأيت ربي في أحسن صورة. الفوائد المستنبطة في هذه المسألة صفة اليد لله جل في علاه، قال فوضع يدي فوجدت برض يديه بين كتفيه، ويد الله جل في علاه يد حقيقية، قال الله تعالى يد الله فوق أيديهم، وقال الله تعالى مما عملت أيدينا، وقد بين إن شاء الله في غير ما حديث يد الله جل في علاه. ويوم الاثنين إن شاء الله سنشرح هذه الصفة، وهي من الصفات. أولا قال الله تعالى يد الله فوق أيديه، من الذي قال؟ وهذا اللسان لسان عجمي ولا عربي؟ واليد معلومة ولا غير معلومة؟ ردوا، من الذي قال يد الله فوق أيديهم؟ الله. أحد أعلم بالله من الله؟ أجيبه لا، الله أعلم بنفسه قال يد الله فوق أيديه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال وجدت برد أنامله، قال وجدت وضع يده على سجيه، أو قال وجدت، وفي رواية قال وجدت برد أنامله بين كتفيه. فالنبي صلى الله عليه وسلم أعلم الناس بربه جل في علاه، وصفه باليد، فيد حقيقية لا نعمة ولا قدرة كما سنبين. وهذه اليد الحقيقية صفة من صفات الله الثبوتية، لكن هي نوع من الأنواع الثلاثة. ها الأيدي بقى. الأيدي اتقوا الله ربكم. خبرية أحسنت، يعني إيه خبرية؟ ها؟ لا يعني إيه خبرية أولا؟ يعني لا يمكن أن نعلمها إلا عن طريق الخبر. طيب ضابطها هي عندنا مسماها عندنا عند البشر جزء وبعض، لكن عند الخالق صفة، معنى مضاف، صفة مضافة للموصوف. الفائدة الثانية أدب الطالب، هذه لابد أن نجلس معها ساعات. أدب الطالب، أدب الطالب الذي لا يتجرع على الله ولا يتجرع على رسوله صلى الله عليه وسلم، وإذا سئل أفتى وأفتى وأفتى وقال من يجاريني في الفتح. أدب الطالب تأخذه من سأل من سلم، وأدب من سلم عندما سأل الله جل في علاه تعلم فيما يختصم الملأ الأعلى، قال لا أعلم. وهذا أدب لابد أن يتحلى به المرء، وقد كان السلف يعلمون الطلاب لا أدري، كان كل عالم من العلماء إذا جلس مجلس التحديث أو جلس مجلس الفقه يعلم الفقهاء طلاب العلم يعلمهم أولا لا أدري. وكان الإمام أحمد يسأل عن 40 مسألة فلا يجيب إلا عن مسائل ثلاثة أو أكثر من ذلك أو أقل من ذلك. الأعجب من ذلك الإمام مالك طلبوا له أكداد الإبل يسألونها عن مسائل، فقال دعني أتدبر أمري، فتدبر أمره ثم خرج عليه فقال لا أحسنها، قال ضربت ألماذ الإبل حتى تقول لا أحسنها، قال انتظرني، فتمهل وتدبر يوما ثم بعد يوم، ثم رجع فقال لا أحسنها، قال أرجع إلى الناس فأقول مالك لا يحسنها، قال أرجع إلى الناس وقل لهم إمام دار الهجرة يقول لا أعلم. ولا أحسنها. فلما ذهب إليهم وقال لهم ذلك اعتنقوا جميعا أو قل امتطوا المطايا، وأخذوا بمذهب الإمام مالك، علموا من الورع أنه من الورع بمكان ومن الدين بمكان. فلك أن تقول لا أعلم. ابن عمر سيد التابعين وسيد الصحابة الذين تأثروا بالنبي صلى الله عليه وسلم، وقد تمسكوا وعضوا بالنوابس على آثار النبي صلى الله عليه وسلم، على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. كان يجلس في المجلس وهو من هو في العلم والحفظ والأدب والتقى والورع والزهد وحفظ سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فهو من السبع المكثرين عن رسول الله. توافقون؟ توافقون؟ من السبع؟ هم ستة رجال وامرأة. عائشة معروف الكل، ما في حد بيسأل عائشة. نعم، هي المرأة عائشة. طب الستة مين؟ الله أكبر. أبو هريرة سيدهم وأرواهم، سيدهم في الرواية لكن ممكن يكون هم أفضل منه. نعم، أبو هريرة. تأتي بي على التأكيد؟ ما يهم، طيب خلاص. أبو هريرة، أبو سعيد الخدري، جابر بن عبد الله، أنس رضي الله عنه، أشهر اثنين ابن عباس وعبد الله بن عمر رضي الله عنه، والأخيرة من عائشة. ابن عمر كما قلنا أروى الناس وأشد الناس تمسكا بسنة الإسلام، كان يجلس في المجلس والناس تحوطه وتلتف حوله، وسأله رجل مسألة فأخذ بيديه وقال لا أدري، فقام الثاني فسأله مسألة أخرى فأخذ بيديه فيقطع يديه فقال لا أدري، ثم سئل الثالثة فأخذ يأخذ على نفسي وعلى قلبي وعلى لساني ثم قال لا أدري، فقام الناس من حوله. فتنة عديدة، هو صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا أدري لا أدري لا أدري، وماشى الناس من حوله، ثم قام فرحا متهللا يا ربي ما هذا الإخلاص، تجرد من نفسه لربه جل في علاه، لذلك ما همه أن يكون الناس حوله أو ليس بحوله، انفضوا أو التفوا، تكلموا أو لم يتكلموا، لأنه يعلم أن جسده في الأرض روحه في السماء، إن لم يذكره البشر أثنى الله عليه، أثنى رب البشر عليه في السماء. والمقارنة لا مقارنة، رب البشر يذكره بالثناء والبشر لا ينسون شيئا. فلذلك قام متهللا فرحا فقال الحمد لله الذي وفق عبد الله بن عمر أن يقول فيما لا يعلم لا أعلم. لذلك أبو موسى الأشعري لما أفتى بفتوى وأخطأ فيها، وجاء عبد الله بن مسعود فأفتى بفتوى الصائبة، قال كيف تسألوني وفيكم هذا الحب، وعلى العكس بالعكس، إن كنت لا تعلم لابد أن تقول لا أعلم ولا تتكلم. وأنا قلت لكم مثلا عظيما كان يعني منا، نحن كثير ما نتجرع على الفتوى، بالذات إخواننا المصريين نحن نعرف أنفسنا مش ممكن نجهل فيه، ويغفر الله لنا في ذلك. أنا قلت لكم واختبر وما كانش مذاكر اي شيء في الليل، فصباحا خرج وخرج متهلل في ايش؟ قال خلاص الاجابات كلها مصريه. يعني ايش؟ قال ما سبت السؤال واحد، اي سؤال يجي لي انا اعرفه، فكلها اجابات كانه يفتر. فنحن نقول حقا نحن نتجرأ في كثير من المسائل اننا نعلم، ونحن حقا ممكن لا نعلم ونتجرأ على مثل هذه المساله، ويغفر الله لنا في ذلك. فان كنا لا نعلم وجب علينا ان نقول لا نعلم، وان كنا نعلم وجب ان نصدر انفسنا لنفسنا. أنه مشكلة على الناس الآن، تصدر نفسك نعم، قد قال علماؤنا وجب على العالم إن كان في أرض يعلم أنه لا أعلم منه أحد لابد أن يبرز نفسه للناس وجوبا. طب خشية من الرياء، خشية من النفاق، خشية من قلبي، نقول عليه أن يعالج قلبه، لكن الأمر أهم منه نفسه، وهو أمر العامة. والشرع دائما ينظر للمصالح، مقاصد الشريعة أن تنظر للعامة لا تنظر للفرد. فإن خفت على نفسك لا، الخوف على الأمة أولى، وأنت اعمل بما قاله ابن عيينة، طلبنا العلم لغير الله فأبى إلا أن يكون لله، فأنت بالنفع المتعد للبشر ولو كانت النية مدخولة يضبط لك الله النية، النية تثبت بعد ذلك لله جل في علاه. فعليه أن يبرز للناس وأن يعلم الناس مقداره حتى يسأل. وهذا الذي حدث من الصحابة رضوان الله عليهم عندما اختلفوا في مسألة الرجل الذي يجامع امرأته ثم لا ينزل ماذا يفعل، فاختلف المجلس، الأنصار قالوا بقول، فعثمان بن عفان قال لا شيء عليه، وأبي يقول مثل عثمان يقول لا شيء عليه، ما في إلا الوضوء، منه الوضوء، وبعضهم يقول الغسل. فلما رأى عمر بن الخطاب الاختلاف الشديد في المجلس على هذه المسألة قال ارجعوا إلى عائشة. فلما رجعوا لعائشة، لأنها أقرب الناس للنبي صلى الله عليه وسلم، تعلم هذه المواضع، وهو بينها وبين النبي صلى الله عليه وسلم علاقة الزوجية تجعلها تطلع على كثير من هذه المسائل فتسأل، لأنها خاصة نفسها. فلما ذهبوا إلى عائشة رضي الله عنها وأرضاها، صدروا الباب، جامع رجل امرأته فأكسل، يعني لم ينزل، ماذا عليه؟ فقالت على الخبير فقط. هل هي بتترفع عليهم؟ هل هي أصلا تنظر نفسها أنها فوق الجميع؟ لا، هي تقول أنا الأتقن في هذه المسألة فعليكم أن ترجعوا إلي. فقالت على الخبير سقط، ثم قالت إذا التقى الختانان وجب الغسل. فلما رجعوا بهذه الفتوى إلى عمر قال إن رأيت أحدا يتكلم بغير كلام عائشة رضي الله عنها زلته، يعني علمته إيش ألا يتكلم في هذه المسائل. لما؟ لأن الخبير قد تكلم في مثل هذه المسائل. فإذا هذه المسائل من كان عالما فليبرز نفسه ويبين أنه عالم بهذه المسألة، ولا بد أن يثبت هذه المسألة. إن لم يكن عالما يقول لا أعلم، كما قال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لربه. ولذلك ترى قد عاتب الله كليما وأكرم الخلق عليه في زمانه وأوانه لما قال أنا أعلم البشر. لما سئل من أعلم البشر قال أنا، فعاتبه الله وقال عبدي فلان في مكان في مكان كذا أعلم منك. فأوتي بقى أنه لم يرجع العلم لمن؟ لله جل في علاه. الفائدة الثالثة، الملائكة أصحاب عقول. من وين هذه الفائدة؟ الملائكة أصحاب عقول. نعم أصحاب عقول، الملائكة خلقوا من نور، نعم ولهم عقول يفكرون بها ويقيسون بها وينظرون بها. تطرق تعرف؟ نعم. قال فيما يختصم الملأ الأعلى. والملأ الأعلى من؟ الملائكة. فيناظرون بعضهم البعض يسألون عن مسألة الدرجات ورفع الدرجات وتكفير السيئات. هذا آخر فائدة من هذا الحديث، والأسبوع القادم إن شاء الله نكمل هذا الباب. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ورزاكم الله عنا خير التقاطع.